الحكاية رقم 4. كانت 5 سنوات من الكفاح والنضال والعناء والأرق والإرهاق، وكانت كذلك 5 سنوات من الجمال، من الخفة والراحة والسكينة والحرية، 5 سنوات من التآفي أدمت قلبي في تحصيلها لأرهقها جميعا تحت قدمي صالومي. امرأة أخرى. لأرهقها جميعا تحت قدمي صالوني امرأة أخرى أسكب من أجل مرضاتها احتراقات نفسي التي استدامت 5 سنوات أحاول فيهن أن أبقى رصينا متوحدا في زوجتي، وكلها أريقت هناك أمام تراقصها الغنج على مذبح يحمل دمائي وعنائي، وكأنني لم أتعلم شيئا خلال 14 عاما من الإدمان واللهات واللهات انتقالا من علاقة نحو أخرى، 5 سنوات من التعافي والارتشاف النور من مكاسبي. لا أعود إلى أن أقترف الجنون نفسه بذات البراعة ظنا مني أن أحصل على عاقبة مختلفة. قد قالها نزار القباني يوما: لو كنت أعلم خاتمتي ما كنت بدأت. ويبدو أن تلك قاعدة منطقية لدى الأسوياء، ولكن عقل المدمن معطوب داخليا لا يستطيع تفعيلها. فأنا أعلم خاتمتي في كل مرة، ولكنني أواصل البدء. أعلم ما ينتظرني من تعثر وتبعثر وخيبة وحسرة وعداوة وفقر وهدر لطاقتي وأذى لنفسي وغيري، ولكنني أعود لأبدأ مرة أخرى. وتماما كما يتمثل السكيرون بكؤوسهم وتماما كما يثمل السكيرون بكؤوسهم تستغرقني نظرة وقصة ومراقصة لأتمل وأغيب عني ويغيب عني المعنى والقيمة، ولكن الفارق أن تمالة الخمر ساعة، أما تمالة الهواء قد تستمر لسنوات دائرة عن ما سواها، قاسيا أن بالجوار حياة تنتظر أن تعاش، أو ناسيا بالجوار حياة أن تنتظر أن تعاش حياتي. قصتي كانت 14 عاما من الجنون المركز، ولكنه كان جنونا يحمل عذر الجهالة وتسويغات الإنكار وسفه الحماقة وغرور الأمل. تعقبها سنوات 5 من التعافي والامتناع عن معاقرة الجنون، وفيها أغيت القلب وعصرت له الوفرة وقدمت له الراحة وهرست حديقة فردوسية غضة في صدري أهرع إليها كل صباح. حين كنت أنزل على ركبتي لأقول: اللهم امنحني السكينة لأتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لأغير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهما. ثم يأتي من بعد ذلك عام من جنون غير مبرر، عام من الانتكاس، ولكن اليوم لا جهل بالمآلات تسوغ لي، ولا أمل في ثمار من أرض إدمانية قاحلة ابتغيتها أو أبتغيها. عام من النقوص والارتداد يأكل حدائق الفردوسية التي أغناها التعافي. نسيت دعاء السكينة وأبت ركبتي الانحناء أمام الله، بل نسيت الله نفسه في غمرة ما نسيت. توهمت أني لم أعد مدمنا، وكأنني قد تمكنت من تومية أو لم يظهر ما في الكتابة، ورضيت هوسي بالرومانسية العقيمة، وعدت أجرب علاقة جديدة قائلا: هذه المرة مختلفة. وأفقت بعد شهور أفقت، لا لأجد خسائر الإدمان التي اعتدتها من غضبة الزوجة وهلاك الوقت والمال وتكومات المؤجلات من الالتزام، ولكن لأجدها قد أضيف إليها تصحر الجنان المزروعة في مواقيت التعب، وعودة القلق والخزي الذين تحررت منهما لسنوات هذا الخزي يكسوني والعار يلوج فلاياي. أخال أن القوم يرون محفورا على جسدي كل تلك المقامرات العابثة، يشهدون ذنوبي وإذا كأن فجراتي، ويستطيعون شم رائحة الفطر الطازج الممزوز بالعرق المنبعث من جسدي الملتاث بمعانقة حرامي. عادت عيني لشرورها بعدما استقرت على مسعى وهدأت. بعدما استقرت على مسعى وهدأت وراء مطلبي، وهذا العقل لتمزقه بين الأمان بعدما كان قد اتسق مع محدوديته وارتدى بمساحته، ووفقه حدود معركته. قبلة واحدة كانت كفيلة لأستعيد كامل جنوني ويزيد. واليوم أنا أعود كمرتد خرج عن الجادة، ثم عاد إلى الجمهور السائلين بطريقة الآهل. فقابلته الأعين الباسمة ظاهرا المتجوز باطنا، بل هو نفسه يحمل زوج السندات لا يمكن ولا يأمن نفسه ولا يأمن جرف الانتكاس الزرق مرة أخرى. عنوان الإدمان. إن الكتاب ينبغي أن يكون المعول الذي يضرب هذا النهر المتجمد أسفل أقدامي، القائل فرانس كافكا. تشخيص الإدمان تبع للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية DSM-5-3-DR، وهذه العبارة أو هذا الرمز اللاتيني شرحه فهو يعني تستخدم تلك الخصائص الـ11 لتشخيص تعاطي المواد المخدرة، ويتم تبديل الكلمات فيها فيما يخص كل مادة قد ذكرناها هنا دون ذكر مادة بعينها، علما بأن الإدمان الطعام وإدمان الجنس لم يتم إضافة أيهما لقائمة الإدمانات السلوكية تبعا للدليل التشخيصي والإحصائي الخامس المراجع. ألف، نمط التعاطي مضطرب يؤدي إلى خلل واضح أو إنجاز مؤرق يتجلى في 2 أو أكثر من الخصائص التالية خلال فترة 12 شهرا، يعني خلال فترتي 12 شهرا هناك تعاطي مضطرب يؤدي إلى خلل واضح أو انزعاج مؤرق يتجلى في 2 أو أكثر من الخصائص التالية. 1، يتم تناول تلك المادة أو هذا السلوك باعتبار أن الإدمان يمكن أن يكون سلوك بكميات كبيرة أو لفترات أطول مما انتوى الفرد. 2، هناك رغبة مستمرة في التوقف أو إثنان هناك رغبة مستمرة في التوقف أو محاولات غير ناجحة للامتناع أو التحكم في تعاطي تلك المادة، هذا يعني ممارسة سلوك أو بين قوسين ممارسة سلوك. قضاء وقت طويل سواء في الحصول على المادة أو التشخيص أو التعاطي أو التعافي من آثار ما بعد تناول المادة، بين قوسين ممارسة سلوك. 4، ظاهرة له تمثل بالإنجليزية لفظ جرابي، رغبة عارمة أو إلحاح داخلي لتناول المادة، بين قوسين ممارسة السلوك. تكرار تناول المادة أو ممارسة السلوك نفسه بشكل يؤدي إلى تقصير في أداء المهام والقيام بالتزامات سواء في العمل أو المدرسة أو البيت. 6، الاستمرار في تعاطي المادة أو ممارسة السلوك كذلك بالرغم من حصول مشكلات في العلاقات بين الشخصيات أو اضطراب في العلاقات الاجتماعية سواء تسبب بها التعاطي المادة أو أدى التعاطي إلى تفاقمه أو تفاقمها. 7، التخلي عن النشاطات المهمة أو تقليلها سواء اجتماعيا أو مهنيا أو على مستوى الترفيه بسبب تعاطي المادة أو ممارسة السلوك. 8، تناول المادة ممارسة السلوك في المواطن التي يتسبب تعاطيها في إمكان حدوث خطورة بدنية. 9، الاستمرار في تناول المادة وكذلك ممارسة السلوك استمرارا رغم تحقيق مشكلات متكررة أو مستدامة على المستوى البدني أو النفسي، والتي من المرجح أن تكون نتجت عن التعاطي أو تفاقمت بفعل التعاطي. 10، ظاهرة الاعتيال بالإنجليزية تولرانس، وتعرف بإحدى الخصيصتين التاليتين: احتجاج لزيادة جرعات المادة لتحقيق الأثر المرجو، انخفاض واضح في تأثير المادة أو السلوك مع الاستمرار في تناول الجرعات. هاتين الخاصتين يدلا على الاعتيال. 11 أعراض الانسحاب وتتراوح السابتانس، وتتجلى في واحدة على الأقل مما يلي: حدوث أعراض بدنية أو نفسية مخصوصة نتيجة التوقف أو الامتناع عن تناول المادة أو ممارسة السلوك، واستخدام المادة أو مادة أخرى شبيهة أو سلوك موازي كذلك لتخفيف تلك الأعراض أو تجنبها أو تجنبها. عنوان: عن الإدمانات. أنت لست حرا، كل ما في الأمر أن الحبل المربوط في عنقك أطول قليلا من حبال الآخرين. القائل نيكوس كازانتاكيس. هناك نوعان من الإدمانات، نوعان من الإدمانات هما السلوكية والكيميائية. فالنوع الشائع في الثقافة العامة هو الإدمان الكيميائي الصريح substance use، وفيه نعتمد على مادة كيميائية بعينها كمغير للحالة النفسية، الكحول والمخدرات والمهدئات. هناك ما يسمى بالإدمان السلوكي behavior addiction، والذي لا توجد فيه مادة معينة محددة بالخارج، وإنما يتعلق الأمر بسلوك قهري متكرر يعمل بالدماغ كعمل المادة الكيميائية، ويستخدم في تغيير الحالة النفسية وتعديل المزاج. يشترك أصحاب الإدمان الكيميائي وإدمان المواد في خصائص معينة كبنية مشتركة سارية بينهم. وهكذا أصحاب الإدمان السلوكي يشتركون كذلك في بنية مميزة سارية بينهم. نجدها مثلا لدى مدمني الجنس والعلاقات الذين يكررون سلوك خوض العلاقات، ويكتشفون بدايات الحب كوسيلة للشعور بالإنتعاش، وكذلك ذوي الاعتماد العاطفي الذين يستخدمون شخصا بعينه والاتصال به وإغرائه واكتشاف قبوله ومودته بل وملاحقته، وتلك الدراما العميقة في العلاقة معه كمغير للحالة النفسية، وهربا من الشعور العميق والخواء بالخواء أو هربا من الشعور العميق بالخواء. وكذلك مدمن الإباحيات الذي يتخفى ويكتشف الصورة الواحدة تلو الأخرى والفيديو قراءة الآخر متنقلا بين عشرات السيناريوهات الفانتازية لعلاقة جنسية، يتبعها من مقعد المشاهد ويستخدمها كمهرب من شعور عميق بالألم. وهكذا مدمن القمار، ومدمن التمارين الرياضية، ومدمن الألعاب الفيديو، ومدمن الشراء، ومدمن الشراء والإنفاق والتسوق. أما إدمان الطعام فيمكننا وضعه في منطقة وسطى بين النوعين. نحن نتحدث عن مادة معينة موجودة بفعلية مستخدمة، وكذلك نتحدث عن سلوك كالأكل نفسه بكل ما حوله من طقوس. فالمادة ممثلة في الأطعمة المستساغة كثيرة السكريات والنشويات والدهون لها أثر في ذاته على دفقات الدوبامين والسيروتونين في الدماغ، كميات السعادة واللذة، وكذلك سالك أو سلوك نفسه متمكنا في إعداد الطعام وانتقاء والنظر إليه والاستنشاق رائحته والتفنن في اتهامه وشعور الامتلاء المرتبط به. كل تلك السلوكيات الطقوسية لها أثر إضافي على كيمياء السعادة تلك، وقدرة إضافية على إثارة في مركز المكافأة في المخ، وبالتالي مضاعفة الأثر الانتشائي له، ومن ثم مضاعفة التورط والأثر في غيره. الطعام إذا إدمان مركب كيميائي وسلوكي. ما الطعام مادة والنهم سلوك. إذا فالإدمان هو اعتماد سلوكي نفسي بيولوجي يتمثل في التناول القهري للمادة ما أو الممارسة المتكررة لسلوك بعينه من شأنه تحفيز مركز اللذة والمكافأة في المخ reward system، مثيرا دفقة من الناقلات العصبية تسمى الدوبامين، ومن ثم شعور الارتياح والانتشاء على المركز على الرغم من العواقب الضارة المترتبة على ذلك، ورغما عن كثرة الوعود المقطوعة مع النفس بالتوقف. ولكي نصنف أنفسنا تحت وصف الإدمان، هناك بنية ممثلة في 6 محاور كبرى. إن وجدت فنحن أمام سلوك إدماني وتورط قهري يحتاج إلى تدخل متمثل في رحلة التعافي. الاستحواذ، اللهفة، أعراض، انسحاب، إنكار، الاعتياد، فقدان السيطرة. أولا الاستحواذ preoccupation، ويعني الانشغال الزائد بالمادة أو السلوك. ففي حالة إدمان الإباحيات نحمل انشغالا زائدا بالجنس، الصورة الجسدية لموضوع الجنسي أو الأشخاص محل الشهوة. وليس هذا فقط، بل الاستحواذ بصورة أجسادنا، نجد استحواذا ذهنيا بحجم قضيب لدى الرجل أو بشكل جسده وعضلاته وأدائه الجنسي، ويتحسس قوة انتصابه، وربما يقيس فترة المجامعة بدقائق الثواني ويقارن نفسه بسواه، وتنشغل الأنثى بحجم الأثدي والانحناءات الأرداف واحتراف فنون المواقعة واعتراف شريك بتمييزها بالفراش. فكل شيء هنا أصبح مجنسا أو جنسيا ومحلا للمقارنة. وقد تم تجريد الجنس من وظيفته الطبيعية ليصبح ممارسة شبقية قائمة على الأداء المسرحي التمثيلي وإثبات القدرات أو إثبات القدرة بتأثيرات الصناعة الإباحية. وفي حالة إدمان الطعام نجد الهوس بالأكل نفسه والانشغال الزائد بتحضيره ومقاديره ونوعياته ومكان تناوله وطقوس معاملته. وأحيانا يكون الهوس عكسيا، هوس بالتوقف عنه، هوس بالحمية الغذائية، واستحواذ ذهنيا بنسب السعرات والانشغال المفرط بأنواع الحميات، ريجيم وأدوية خفض الدهون وطرائق سد الشهية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد كذلك، بل نجد استحواذا إذ يستهلكنا بصورة الجسد من محيط الخصر لأماكن الترهلات والسيلوليت ودهون البطن. وعلى رأس ذلك كله انشغال واهتمام يومي أو شبه يومي بقراءة الميزان. كل ذلك من أشكال الهوس والاستحواذ المرتبطة بالإدمان. ثانيا جريد اللهفة. يقول أحدنا، تمر أيام قلائل أشعر بأن كل شيء قد صار على ما يرام وتصير الأمور بشكل جيد، فأعتني بذاتي متخذا قراري بعدم العودة إلى ذلك السلوك مرة أخرى. وإذ فجأة أتحول إلى شخص غيري، تتقافز القردة داخل دماغي، فأنسى كل وعودي لنفسي وأتناسى الخسائر التي لاحقت بي من سلوكي الكافة. ولا يرن في حقلي سوى نغمة وحيدة وصوت منفرد يصرخ اضرب اضرب، لأهرع مكررا السيناريو نفسه. هذه هي اللهفة، معزوفة نفسية في أدمغتنا تذكرنا بلذة تذوقونها من هذا السلوك، تنسينا العواقب تماما وتزيح عنا الخسائر، تضع حجابا بيننا وبين وعودنا، بيننا وبين بكاء الأمس وإيمان قطعناها ألا نعود. ظاهرة غريبة استثنائية، وكأننا صرنا ممسوسين بأناس غيرنا، بكيان عجيب داخلنا لا يفكر إلا في شيء واحد، وكأنها خلل في ذاكرتنا نشترك فيه جميعا، وأن نشعر كل منا أحيانا بأنه وحده في ذلك، وهي السبب الأهم في تأنيب الذات وتقريع النفس بعد السقوط. كيف فعلتها مرة أخرى؟ أين كان عقلي؟ وهي الحمية الضائت، يتم دفعها في لحظة تنادي فيها أدمغتنا بكل التبريرات، وتعزف لنا السيمفونيات التهوين المكررة والمحفوظة والتي تخدعنا كل مرة. لا مشكلة، هي قطعة صغيرة فقط وسنبدأ من الآن. ثانيا وعود التوقف تنتهي جميعا، ونلتقط الهاتف ونكتب الكلمات المفاتيحية في البحث الإباحي، ونخوض الأمر مرة أخرى، نكتشف صورة تلو الأخرى ولا دليل لدمعات الأنس أو وعود لزوجة أو ركعات للاستغفار. لا شيء هنا، فقط الصوت التبريري نفسه، هي نظرة خاطفة سريعة لا تستغرق وقتا، لا ضرر في الأمر. في كل الحالات نفيق بعد انتهاء النوبة، نتأمل ما وصلنا إليه كمريض أفاق لتوه من أثر التخيل، كمنسوس استفاق من مسه، كأعمى خرج فجأة من ضبابية رؤيته ولسان حالنا يقول ولا أحد يفهم من هذا الذي كان هنا، كيف فعلتها مرة أخرى؟ ثم وعود جديدة وضرورة أو دورة جديدة ولا فكاك من تلك الحلقة الآسرة. كلنا نأكل، ولكن الذي يفرقنا كمدمني طعام عن تداول العادي تلك الظاهرة الاستحواذية، صورة قطعة، الجاتو تلح على أذهاننا، أو مذاق تخيلي لقطعة شوكولاتة يضربنا بغتة كهلوسة تحدونا أن نحققها. كلنا يحب الجنس، وقد تعجبه صورة لجسد جدا، ولكن ما يفرقنا كمدمني الجنس أو المواد الإباحية هي تلك الصورة التي تضربنا بغتة وتدعونا لمشهد ما متخيل أو سيناريو ينبغي أن نبحث عنه الآن في فيلم إباحي. تلك هي ظاهرة اللهفة، وهي ظاهرة شديدة التعقيد، يخلط البعض بينها وبين أعراض الانسحاب، ولكنها مختلفة تماما. فاللهفة لا تتوقع، ستظل لسنوات تضربنا نوبتها كالمد والجفن. هي تكوين أصيل مرتبط بالجانب السلوكي للإدمان، مرتبط بالطقوس والاعتماد النفسي، ومرتبط كما سنفهم بالمشاعر والضغوط. أما أعراض الانسحاب وهي المظهر الثالث فموقوتة أو مؤقتة، مرتبطة بالجانب المادي والاعتماد النفسي وبدايات التعافي والتوقف. ثالثا أعراض الانسحاب،